نظم الإعراب عن قواعد الإعراب لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المتوفى سنة 61 و700 هجرية رحمه الله تعالى، لناظمها محمد بن عبد الله بن ظهيرة المكي الشافعي المتوفى سنة 17 و800 هجرية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الإله محمد هو ابن عبد الله: الحمد لله العليم الفاطر، ثم الصلاة مع سلام باهر على النبي الهاشمي الهادي وآله والصحب والأولاد. وهاك في قواعد الإعراب نظم الكتاب المبدع الإعراب، وأسأل الله به أن ينفع قارئه وناظما ومن دعا. فصل في الجملة وأحكامها. لفظ مفيد بالكلام يدعى، وجملة وهي أعم قطعا. كل كلام جملة لا ينعكس، وجملة قسمان ليس تلتبس. اسمية وهي بالاسم تبتدى، فعلية بالفعل فابدأ أبدا. والجمل اللاتي لها محل سبع، فخذها خبر يحل، حال ومفعول مضاف واقع، جواب شرط جازم وتابع، لمفرد وجملة ذات محل، وسبعة بلا محل في الجمل، ذات ابتداء واعتراض وصلة، جواب شرط ليس جزم دخله، وقسم وذات تفسير كهل، تابعة لجملة بلا محل. وإن أتتك بعد محض نكرة جمل أخبار لها مشتهرة، فهي لدى النحاة كلهم صفة، وما يجيء بعد محض المعرفة، فتلك أحوال وما قد تتصل بغير محض فيهما فتحتمل. فصل في الجار والمجرور. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل، كالبا ومن والكاف أيضا ولعل، لدى عقيل ثم لولاي كذا، لولاك لولاه فعمر قال ذا، لولا أنا الفصيح عند الأكثر، وأنت أيضا وهو فاعلم واذكري. والحكم للجار وللمجرور كجمل الأخبار في المذكور. وإن أتى المجرور والجار صلة، أو حال نوجى صفة مكملة، أو خبرا، فإنه قد علقا بكائن أو استقر مطلقا. خلا الصلات فهي باستقرا، قد علقت عند النحاة طرا. وجاز في المجرور بعد الجر في خبر وما تلا في الذكر، وبعدما استفهام أو نفي بدا أن يرفع الفاعل هذا أبدا. واختاره بغير شرط قد مضى نحاة كوفة ولخفش الرضا، وقيل فيه خبر ومبتدا، وللظروف حكم جر وردا. فصل في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. قط وعوض أبدا ظروف، لكنما استغراقها معروف. قط لما مضى وعوض أبدا، حتما للاستقبال حيث وردا. أجل بها يراد تصديق الخبر، بلا للإيجاب لنفي قد ظهر. ظرف للاستقبال خافض إذا لشرطه وللمفاجات كذا. وإذ فظرف للمضي واطئة، وحرف تعليل وللمفاجأة. حرف وجود لوجود لما، كذا للاستثناء تفيد جزما. حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد إي كذا مع القسم، حتى لجر ولعطف وابتدا، كلا لردع ولتصديق بدا، في نحو كلا لا تطئه يحتمل معنى ألا أو حق نفهم ما نقل، تجيء لا نافية وناهية زائدة فكل ذاك واعية، لو لم امتناع لوجود ثبتا وحرف تحضيض وتوبيخ أتى، كذال الاستفهام والنفي ترد وإن لنفي ولشرط قد عهد، كذال تخفيف من الثقيل زائدة أيضا فحقق قيلي، وأن بفتح حرف نصب مصدري وحرف تفسير فأوحينا اذكري، مخفف من الثقيل زائد ومن للاستفهام لفظ وارد، نكرة موصوفة شرطية موصولة أقسامها مرعية، أي على معنى الكمال دلتي موصولة للشرط قد تولتي، مستفهم بها ووصلة إلى نداء لفظ ما به الوصلا، لو حرف شرط في المضي تقتضي منعا لما يليه ذا قد ارتضي، كذا في الاستقبال حرف شرطي مرادف لإن فحقق ضبطي، وبعد ود فهو حرف مصدري مرادف لأن ولكن قد عري، من نصب أو جزم وللتمني والعرض والتقليل يا ذا الذهن، وقد بمعنى حسب وهي اسم كذاك يكفي وهي أيضا قسم، تفيد للتحقيق والتوقع كذا لتقريب المضي فاسمعي، كذاك للتقليل والتكثير كقد نرى في كلم الخبير، واو للاستئناف ثم الحال كذا لمفعول وجمع تالي، لقسم ورب عطف زائدة فهذه الأقسام فيها واردة، معرفة ذات تمام ما قلي وذات نقص ولشرط فاقبلي، نكرة موصوفة تعجب نكرة فصف بها ما تطلب، موصولة كذا للاستفهام واسما أتت في هذه الأقسام، وإن تكن حرفا فمصدرية ظرفية وغير ما ظرفية، زائدة نافية وكافة عن رفع أو نصب وجر كافة. فصل في ألفاظ محررة. قل فعل ماض لم يسم فاعله في نحو هذا قبلت أنامله، ونائبا عن فاعل فيما يلي وقد لتقليل وتحقيق قلي، لن حرف نصب قد نفى المستقبلا، لم حرف جزم قد نفاه جاعلا، معناه ماضيا وقل في أما شرط وتفصيل وتوكيد ما، وأنف حرف مصدري ينصب مضارعا وفاء شرط تعرب رابطة جوابه، ولا تقل جواب شرط بل كما قلنا فقل، أمام زيد بإضافة خفض فلا تقل بالظرف فهو قد رفض، فاء فصل لا تقل للعطف، فا سببية فقل للعرف، لمطلق الجمع بواو قد عطف حتى لجمع ولغاية عرف، وثم للمهلة والترتيب والفاء للترتيب والتعقيب، أكد بإن وانصبن وارفعا، زد مصدريا إن بفتح وقعا. خاتمة. وينبغي للناشف الإعراب بحث عن المهم في الأبواب، كمثل فاعل لفعل أو خبر، كذا إذا مر بظرف أو بجر بين محذوفا به تعلقا، وصلة الموصول أيضا حققا، وإن أتى لجملة فيذكر لها المحل فهو حقا أجدر، كذاك في الذي وذا لا يقتصر يقول موصولا إشارة ذكر، بلا يقول فاعلا وهو كذا كذاك في المضاف فاعرفن ذا. جر المضاف فيه أيضا وارد ولا تقل في الذكر لفظ زائد. وبعضهم عبر عنه بصلة وبعضهم مؤكدا قد جعله. وكملت والحمد للرحمن ثم صلاة الملك الديان على النبي المصطفى المختار وآله والصحب والأبرار.